الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، أما بعد، نتحدث في هذا اليوم إن شاء الله عن الوصايا، ولها أهمية عظيمة من جهة كونها من أسباب استمرار أجر الإنسان بعد وفاته. ولا يظن أن الوصية مقتصرة على وصية المال، قد يوصي الإنسان ببعض الأعمال أو ببعض الأمور العامة يكون لها أثر جيد، كما لو أوصى على أبنائه أو أوصى أبنائه بالاستمرار على عمل أو قيام بعمل، فيكون ذلك من أسباب قيامهم بهذا العمل فيستمر أجر الموصي، وكذلك لها أثر جيد في استمرار العمل الصالح من خلال وجود من يقوم بتكاليف الأعمال الصالحة. ولعلنا إن شاء الله نقرأ أحكام الوصايا وشروطها في هذا اليوم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن اقتفى أثره إلى يوم الدين، أما بعد، قال المؤلف غفر الله له ولشيخنا وللسامعين: كتاب الوصية. تصح الوصية من كل عاقل لم يعاين الموت ولو مميزا أو سفيها، فتسن بخمس من ترك خيرا وهو المال الكثير عرفا، وتكره لفقير له ورثة، وتباح له إن كانوا أغنياء، وتجب على من عليه حق بلا بينة، وتحرم على من له وارث بزائد على الثلث ولوارث بشيء، وتصح وتقف على إجازة الوارث، والاعتبار بكون من وصي أو وهب له وارثا أولى عند الموت أولا عند الموت وبالإجازة أو الرد بعده، فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول ومن الرد حكم عليه بالرد وسقط حقه، وإن قبل ثم رد لزمت ولا يصح الرد، وتدخل في ملكه من حين قبوله، فما حدث من نماء منفصل قبل ذلك فللورثة. وتبطل الوصية بخمسة أشياء: برجوع الموصي بقول أو فعل يدل عليه، وبموت الموصى له قبل الموصي، وبقتله للموصي، وبرده للوصية، وبتلف العين المعينة الموصى بها. الوصايا جمع وصية، المراد بها الطلب من الآخرين، هذا هو الأصل في معنى الوصايا، والمراد بها في الاصطلاح طلب الحي فعلا يفعل بعد وفاته، كما تقدم أن الوصايا ليست مقتصرة على الوصايا المالية كما قد يفهم، تشمل الوصايا بأداء الأعمال. من أمثلة ذلك ما لو وصى بأن يقوم بإمامة المسجد بعده فلان، وصية، ومن ذلك وصية أبي بكر لعمر بالخلافة، وصية وعهد. والوصية قد جاء فيها نصوص كثيرة كتاب والسنة، قال تعالى: كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية الآية. قال المؤلف: تصح الوصية، أي تكون معتبرة شرعا، من كل عاقل لم يعاين الموت، فالمجنون لا تصح وصيته، وذلك لأنه لا يعتبر بأقواله ويولى عليه، وأما بالنسبة لقوله لم يعاين الموت، فإن الإنسان إذا عاين الموت قالوا لا تصح وصيته، ذلك لأنه لا يعتبر لقوله مكانة ولا منزلة. وقد فسر قول النبي صلى الله عليه وسلم خير الصدقة أن تصدق وأنت صحيح شحيح تأمل الغنى وتخشى من الفقر ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم قلت لفلان وقد كان لفلان، قال إيش؟ ولا تمهل حتى إذا بلغت الحلقوم. قالوا فدل هذا على أنه لا تصح الوصية في هذه الحال. وهذا هو قول جماهير أهل العلم في هذه المسألة. قال ولو مميزة، ولو إشارة للخلاف، فقد قال طائفة بأن الوصية لا تكون إلا من البالغ، والأظهر حتى المميز تصح وصيته. قد ورد أن عمر أجاز وصية مميز، قال أو سفيها، المراد بالسفيه من حجر على ماله لعدم إحسانه التصرف، فالسفيه تصح وصيته على الصحيح لأن الحجر على ماله من أجل حفظ ماله لتحقيق مصلحته، وليس في الوصية وصية السفيه إضاعة للمال. وأما بالنسبة لغير المميز كابن 4 أو 5 سنوات فهذا لا تصح وصيته لأنه لا يعتبر قوله. والوصية قد تكون بكتابتها والإشهاد عليها. قد ورد في حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ما حق امرئ مسلم له شيء يوصي به يبيت ليلتين إلا ووصيته مكتوبة عنده أو عند رأسه. وقد تكون أيضا الوصية باللفظ، يقول أوصي لفلان بكذا. قد ورد عن عدد من الصحابة أنهم أوصوا بالقول فأجاز النبي صلى الله عليه وسلم وصاياهم. العادة أن من يكتب الوصية يكتبونه باللفظ الوارد في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من مات وهو يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن محمدا عبده ورسوله وأن الساعة آتية لا ريب فيها وأن الله يبعث من في القبور وأن الجنة حق والنار حق والنبيون حق ومحمد صلى الله عليه وسلم حق فقد دخل، وأن عيسى رسول الله وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، لمن مات على ذلك دخل الجنة. ولذلك يستحبون أن يكتبوا ذلك في وصاياهم. أما عن حكم الوصية فالوصية تدور على الأحكام الخمسة التكليفية. قال المؤلف فتسن أي الوصية بخمس يعني 20% من ترك خيرا، وهو المال الكثير عرفا لقوله تعالى كتب عليكم الوصية، كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية، والمراد بالخير عرفه هنا بالمال الكثير. وفي تسمية المال بأنه خير دلالة على أن من استعمله في الطاعة كان خيرا له، وقالوا بأن المستحب هو الخمس اقتداء بما في الغنائم حيث يؤخذ خمسها، رضي الله لنفسه بالخمس. وبعض الفقهاء قال المستحب الربع، قد ورد ذلك عن بعض الصحابة كابن عباس، والسبب في أنهم لم يجعلوا الأفضل الثلث أن النبي صلى الله عليه وسلم قال والثلث كثير، قالوا فلذلك نستحب أن يكون الوصية أقل. قالوا وتكره له وتكره لفقير له ورثه، فالوصية بالمال تكون مكروهة إذا كان هناك فقير له ورثه لأنهم يحتاجون إلى المال، قد قال النبي صلى الله عليه وسلم إنك إن تذر ورثتك أغنياء خير من أن تذرهم عالة تكففون الناس، كما في حديث سعد المتفق عليه. حكم الثالث أنه تباح له، يعني للموصي يباح له الوصية إذا كان ورثته أغنياء لأنهم يكتفون بما عندهم. قال وتجب، هذا الحكم الرابع، تجب على من عليه حق بلا بينة لئلا تضيع حقوق الناس، ولأن هذا يبقى في ذمته دين إلى يوم القيامة، فوجب عليه أن يبينه. قال وتحرم، هذا الحكم الخامس، وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث، فالوصية بما هو أعلى من الثلث يمنع منه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، ورد سعد لما أراد أن يوصي بجميع ماله أو بثلثيه أو بنصفه. والزائد عن الثلث لا تصح الوصية به، فلو أوصى بأكثر من الثلث لم ينفذ منها إلا الثلث. وقد ورد أن سعدا أعتق 6 مماليك ولم يكن له مال غيرهم، فجعل النبي صلى الله عليه وسلم كل 2 وحدهم فأقرع عنهم، فأعتق 2 وأبقى 4 الباقين مماليك، لأن الوصية لا تنفذ إلا في الثلث. ومثل هذا أيضا لو أوصى لوارث حينئذ لا تصح الوصية، وذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا وصية لوارث. لكن لو أجاز الورثة قلنا تصح حينئذ. هنا مسألة، وهي إذا أجاز الورثة ما زاد على الثلث أو أجاز الوصية لوارث، فهل هي هبة من الورثة أو هي وصية من الميت؟ ماذا يترتب على ذلك؟ إذا ترتب على ذلك الزيادة بين الوفاة وبين إجازة الورثة والغلة والنماء، قال أوصي بعمارتي الفلانية لزيد ولم يكن عنده سوى تلك العمارة، ثم قال الورثة بعد وفاته ب4 أشهر أجزنا وصية مورثنا، خلال هذه الأربعة الأشهر كان قد حصل شيء من الغلة. فإن قلنا الصحة للوصية فحينئذ يملك هذه الغلة الموصى له، وإن قلنا هذا بمثابة الهبة المستأنفة فحينئذ تكون الغلة للورثة. والراجح أنها تصح بمجردها ولا تكون هبة من الورثة، لو لم يوصي له لم تنفذ، وإذا أرادوا أن يهبوا من مالهم مباشرة. وفهم من قوله ولوارث بشيء، وفهم من قوله وتحرم على من له وارث بزائد عن الثلث، أن من لم يكن له وارث جاز له أن يوصي بأكثر من الثلث وتصح. وهذا قول طائفة من أهل العلم، وهو المشهور من مذهب الإمام أحمد. ورووه عن عدد من الصحابة كابن مسعود، وقالوا بأن المعنى من عدم صحة الوصية للزائد عن الثلث بالزائد عن الثلث ترك الإضرار بالورثة، فإذا لم يكن له ورثة جازت. والأظهر أن من لم يكن عنده وارث فلا تصح وصيته إلا بالثلث، لأن سعدا قال للنبي صلى الله عليه وسلم لا يرثني إلا ابنه، ومع ذلك قال الثلث والثلث كثير. ومن ثم فالأظهر أنه لا تصح الزيادة على الثلث ولو لم يكن هناك وارث. قال والاعتبار بكون من وصى أو وهب وارثا أو لا عند الموت، ليست أولا وإنما أو لا. هذه المسألة تتعلق باختلاف الموصى له، لو كان عند الوصية غير وارث وعند الموت وارثا حينئذ لا نصحح الوصية إلا بإجازة الورثة. مثال ذلك وصى لابن ابنه وكان ابنه عند الوصية موجودا، ابن الابن يرث ولا ما يرث؟ لا يرث. فمات الابن فأصبح ابن الابن وارثا عند موت جده، فنقول حينئذ الوصية لا تصح إلا بإجازة الورثة، لأن الاعتبار بحال الموت وليس بحال الوصية. ومثله في عطية الموت، قال والاعتبار بكون من وصى له أو كان وهب له وارثا أو لا هو حالة الموت. قال وبالإجازة أو الرد بعده، الموصى له لا بد أن يقبل الوصية أو أن يردها، يحق له أن يرد الوصية، ليس مثل الميراث، الميراث يدخل المال في تركة الوارث رضي أو لم يرضى، أما الوصية فلا بد أن يقبلها الموصى له. والمعتبر في وقت القبول هو ما بعد وفاة الموصي، زيد أوصى لخالد بألف، متى يقبلها خالد؟ بعد وفاة الموصي الذي هو زيد. قال فإن امتنع الموصى له بعد موت الموصي من القبول حكمنا أنه قد رد. وهكذا لو امتنع من القبول ومن الرد قال لا أقبلها ولا ردها، حينئذ نحكم عليه بأنه قد رد، ومن ثم يسقط حقه في هذا. أما إذا قبل الموصى له ثم رد بعد ذلك الوصية، فحينئذ نقول هذه وصية لازمة، لزمت بالقبول ولم يصح الرد، لأنها أصبحت في ملكه. متى تكون في ملكه؟ من حين القبول، لأن القبول هو سبب دخولها في ملكه. ماذا يترتب على ذلك؟ لو أوصى له اليوم عام 34 ومات في عام 35 ولم يقبلها إلا في عام 36، نقول يملكها من حين الوفاة. لكن ذلك يتوقف على القبول، أو نقول بأنه لم يملكها إلا في وقت القبول. ما الثمرة من هذا؟ أنما والغلة الحاصلة بين الوفاة وبين القبول تكون للورثة أو تكون للموصى له. المذهب على أن الملك لا يكون إلا بالقبول، ومن ثم هذه الغلة تكون للورثة، لأن سبب القبول سبب الملك هو القبول، ومن ثم قبل قبوله لم يكن مالكا. ثم ذكر المؤلف مبطلات الوصية. أولها رجوع الموصي، فالموصي إذا ردع عن الوصية قبل وفاته بطلت، لأنه يعني يجوز للرجل أن يغير في وصيته ما شاء. سواء كان هذا الرجوع بقول، كما لو قال رجعت عن وصيتي، أو كان بفعل يدل على الرجوع عن الوصية، كما لو أوصى بالقلم لزيد ثم بعد يوم باع القلم، يعني ما ينتقل الملك، ما يثبت انتقال الملك إلا بعد الوفاة، فإذا باع القلم قلنا بطلت الوصية. ويدل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم باع المدبر. من هو المدبر؟ من علق عتقه بالوفاة. فهذه وصية وليست بوصية؟ وصية. ومع ذلك جاز النبي صلى الله عليه وسلم للمالك أن يبيع هذه السلعة، أن يبيع المدبر، فدل هذا على جواز الرجوع في الوصية، وأن الرجوع قد يكون بالفعل. المبطل الثاني من مبطلات الوصية أن يموت الموصى له قبل موت الموصي، لأن الميت لا يملك شيئا، فإذا مات الموصي لم يعد أو لم يصبح الموصي ميت حيا، وبالتالي لا يملك ولا نصرف له شيء. الأمر الثالث من مبطلات الوصية قتل الموصى له للموصي، فقد جاءنا في النصوص أن الوارث إذا قتل المورث فإنه لا يرث، فمن باب أولى أن الموصى له إذا قتل الموصي فإنه لا يأخذ شيئا من الوصية. الأمر الرابع برده للوصية، لو أن الموصى له رد الوصية قلنا في بطلانها. قال وبتلف العين المعينة الموصى بها، إذا تلفت العين بهذه الحال تبطل الوصية، لأن محل الوصية لم يعد موجودا. وذلك لأن حق الموصى له يختص ب لأن حق الموصى له يختص بتلك العين المعينة. هذا خلاصة ما في هذا الباب من الأحكام. أسأل الله جل وعلا أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يجعلنا وإياكم ممن أمن في وطنه وأرغد الله عليه العيش وأدخله الجنة. هذا والله أعلم، صلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نعم. رأيكم تكون من مبطلات الهبة؟ عطية المرض ولا؟ طيب، قتله للواهب هل تبطل به الهبة؟ هو ما قتله في الوصية إلا ليستعجل حقه بطريق غير مشروع فعوقب بحرمانهما، لكن في الهبة تملك ما يؤثر. نعم. رفع الصوت. موت الموهوب له. شوف، هناك في الهبة الغالب أن عقد الهبة قريب من تسليم العين الموهوبة، خلاف ما في المناسك. نعم. يجوز للواهب الرجوع ولا ما يجوز؟ يجوز للواهب الرجوع في الهبة قبل القبض، وبالتالي إذا أعطاها للورثة كأن بمثابة تأكيد على المضي في هذه. نعم. من عاين الموت اشتغل بسكراته. من عاين الموت اشتغل بسكراته. ما دام في حديث سم طاعة. إذا أوصى لشخصين بعين فحينئذ إن ابطل إحدى الوصيتين بطلت، إذا لم يبطلها فإنهما يتحاصان في تلك العين. لماذا لم نعتبر الأول؟ لأن كل منهما معلق بالوفاة، والوفاة حصلت في زمن واحد بخلاف عطية المريض، فإننا نعتبر عطية الأول. إذا مات فأوصى، رؤي في المنام أنه يوصي بكذا، نقول لا يترتب عليه حكم شرعي. حادثة ثابت بن قيس ربطت بقرائن فاستدل بها عليها. لعلنا نقف على آخر سؤال. بالنسبة للمبطل الثاني في بطل موصى له، إن كان موصى له له وارث، ألا يقوم الوارث مقامه؟ الموصي قال لفلان ولم يقل لفلان ولورثته، فنعمل بقول الموصي. نسأل الله جل وعلا يوفقنا وإياكم لخير الدنيا والآخرة، ونجعلنا وإياكم هداة المهتدين. هذا والله أعلم، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.